إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم، وحلقة جديدة من برنامج غواص بحر النغم، حلقة نبحث فيها سويا عن الجمال، نبحث، نستمع، ندقق ونتأمل. اسمحوا لي الأول أكمل رد على سيل الخطابات اللي واصل للبرنامج. أبتدي بالصديق أحمد صفي الدين من طنطا، بشكره على خطابه الرقيق. الصديق أبو الغيط عبد الجليل منصور من المحافظة الغربية، برضو بشكره على خطابه. والحقيقة أبو الغيط اسمك ظريف، يعني ما فيه، مش عارف انت متعقد منه ليه. ايه ابو الغيط؟ ظريف جدا ابو الغيط، وهو على فكرة ان دل على شيء فانما يدل على رغبة الشعب المصري الصادقة والدايمة في زرع الخير والنماء. الصديق كمال المغربي من سرايا القبة، حقيقي اسلوبك جميل جدا وتعبيرك جزل وامتعني خطابك، وياريتني بس اكون استحقه وافضل دايما عند حسن ظنك. الصديق احمد يوسف محمد علي الشهير باحمد الطويل بالسيدة زينب، بشكرك على رسالتك الرقيقة وثنائك على البرنامج، وبقول لك انه في مشكلة قديمة مش بتاعت اليومين دول، ما بين طريقة تفكير واضعي القواعد الشرقية وواضعي القواعد الغربية. واضعي القواعد الغربية لخصوا الحكاية كلها وقالوا احنا عندنا السلم الكبير او الماجير والسلم الصغير او المينر، درجوا تحت ده مجموعة حاجات، مجموعة مقامات كثيرة، ودرجوا تحت التاني مجموعة مقامات اكثر. في موسيقانا الشرقية اختار واضع القواعد التسميات العديدة للأشياء نفسها لكن للدلالة عليها. يعني مثلا الكورد هو احد تفريعات المينير او السلم الصغير الغربي، يعني الكورد اللي انت ذكرته سواء كان كورد بوسلك ولا كورد دوكا زي ما انت بتقول، هنا بتختلف الاسامي. يعني مثلا مقام الكورد لو ملعوب من على درجة الري اللي هي جنب الدو، يعني دو ري بنقول، لو ملعوب من على درجة الري فبيبقى اسمه كورد، لو ملعوب من على درجة الدو بيبقى اسمه كورديلي حجاز كار كورد، وهكذا. لو مسكت مثلا مقام النهواند او المينير الاصلي يعني، فهنلاقي انه لو ملعوب من درجة الدو بيبقى اسمه النهواند، لو ملعوب من درجة الري بيبقى اسمه عشاء، لو ملعوب من درجة الصول بيبقى اسمه فرح فزة. هتلاقوا اسامي غريبة جدا في هذه الاشياء. هو مثلا بيسأل عن كورد البوسلك، البوسلك هو اسم درجة المي بالنسبة لحروف الموسيقى الشرقية. يعني الحقيقة أنا طبعا أميل للتقعيد الغربي في مثل هذه الأمور، وعلامات التحويل هي اللي بتحدد. يعني علامات التحويل يعني إيه؟ يعني كتابة النوتة هي اللي بتحدد أنا فانهي سلم وأنا بلعب أنه مقام. الصديقة أمل عبد المتجلي محمد، بشكرك على رسالتك الرقيقة أمل واهتمامك بالموسيقى التصويرية، وبقول لك بعض الردود السريعة أنه فعلا شيخ الملحنين زكريا أحمد بيغني في كورال أغنية يا عين يا عين للسيدة أم كلثوم، وفعلا آلة الجماجم اللي اتكلمت عنها بتستعمل في مقدمة أغنية ليلى مراد يا بهية وخبريني، وكمان يا ستي بتستعمل في اتمختري وتميلي يا خيل. أما بالنسبة لطلبك لإذاعة الموسيقى التصويرية لبعض الأعمال الفنية لكبار موسيقيين، فالحقيقة أنا أزعت مقطوعة الأرض الثائرة للموسيقار فؤاد الزهري، والمشكلة أنه في كثير من الأحيان أمل بيصعب توفر هذه الأعمال خارج الدراما، يعني لازم أزيع المزيكا بمشهدها، ويمكن ده ما يحققش هدف البرنامج، لكن يعني ده من أهم الأشياء بالتأكيد اللي بحاول البحث عنها. وكدليل على كده تعالوا نقدم عمل بجد ربنا يعيني عليه، ربنا يعيني على شرحه، يعني قد كده عمل جريء، وقد كده عمل قوي، وقد كده عمل متمكن، وصاحبه جريء وقوي ومتمكن زيه بالظبط. العمل ده للموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، اسم العمل بحيرة المنزلة. الحقيقة عشان أتكلم عن العمل ده لازم أقول إيه سر كلمة جريء اللي أنا بقولها دي، إشمعنى جريء؟ هذا العمل يا أصدقائي المستمعين أول عمل في تقديري يوزع فيه مقام ذو ربع تون، يوزع توزيعا أوركستراليا كاملا، يعني قدامنا أوركسترا بكل آلاته الوترية والخشبية والنحاسية والإيقاعية، إضافة إلى آلتنا الشرقية المسيطرة على مدى اللحن زي مثلا القانون والعود والناي. لما بقول توزيع هنا فبقول توزيع بمعنى كلمة توزيع، يعني كل فنون الأكاديميات الموسيقية، يعني هنلاقي الهارموني، وعلشان نقول هارموني برضو لازم نقول هو إيه، هو التوافق ما بين درجات السلم الموسيقي المختلفة. التوافق ده معناه أنه في حاجات بيقبلها وحاجات بيرفضها، طبعا لما بقول هارموني مع عبد الحليم نويرة فما فيش ما يدعو الافتراض أن هناك ما يرفض، يعني هنلاقي كاونتر بوينت وهو الأنغام المتضادة أو الألحان المتضادة، يعني ممكن ألاقي لحن من آلات بتصرخ فوق خالص وآلات تانية ماسكة المنطقة الغليظة بتقول لحن متعارض معها، لكن بيزيد إحساس الكثافة اللحنية. هنلاقي تألفات كتير جدا، أكورات كتير، أكورات يعني حروف جنب بعض، مش لازم جنب بعضها في الحقيقة، لكن حروف متألفة من السلم بتتعزف في نفس اللحظة. هنلاقي كل فنون التوزيع الموسيقي وإحنا بنسمع بحيرة المنزل، وعشان كده الحقيقة لازم نسمعها حتة حتة ونتأملها مع بعضينا حتة حتة. بيبدأ الأستاذ نويرة بعرض لآلات الأوركسترا. على فكرة المقام المستعمل هو مقام بياتي الحسيني، والحسيني درجة من درجات السلم اللي هي تساوي درجة اللا، درجة اللا دوري مي فا صول لا، إذن بياتي يبدأ من اللا وينتهي في اللا. بيبدأ الأستاذ نويرة عرضه الأوركسترالي، بيبدأ في حركة هادئة وكأنما نحن في نزهة على بحيرة المنزلة الهادئة الجميلة. معرفش ليه الإحساس الموسيقي بيديني انطباع غروبي، يعني مش شروقي، انطباع وكأن الشمس تغرب. وطبعا انتوا عارفين ان تحليل الموسيقى امر خاضع لخيال كل واحد، لخيال المحلل. يعني في قصة طريفة حصلت مرة انه كتب احد الموسيقيين الكبار كتب قصيد سيمفوني، يعني سيمفونية صغيرة كده بتحكي قصة، عرضوها على 10 بالشكل الإحصائي العشوائي، كل واحد من 10 قال حاجة، اللي قال ده واحد بيطلق مراته، واللي قال ده واحد خبطته عربية، واللي قال ده واحد راح ماتش كورة، كل واحد قال حاجة. فلأن الموسيقى أسلوب مجرد فاسمحوا لي أن أتخيل ما أشاء، لكن هعرض عليكم خيالي، قد توافقوني وقد لا توافقوني. فأنا أتصور أن الموقف على غروبي على بحيرة المنزلة، ما عنديش ما يؤيد تصوري ده إلا إحساس انطباعي فقط. بيبدأ الأستاذ نويرة بيبدأ بحتة أقول إيه، مش عايز أقول ألم أو صفعة، لكن بيبدأ بحتة قرصة ودن للمستمع، إلحق شوف إيه اللي بيحصل ده. يا خبر أبيض، بياتي متوزع بيعرض ده كله في فلاشة، في لمح البصر، في لمحة بنفاجأ بدخول الآلات العربية جنبا إلى جنب مع الآلات الأوروبية، وبنفاجأ بسيطرة واضحة جدا للقانون، وبنفاجأ بأن الكمانجات بتقول جملة جميلة جدا في بداية عمل بحيرة المنزلة. نسمع. شايفين الرقة؟ شايفين الإحساس العربي الفظيع اللي بيتمتع به الأستاذ نويرة؟ وشايفين في نفس الوقت اقتدار الخواجة الجامد جدا. على فكرة هو درس نوعين الموسيقى، إذا جاز التعبير، يعني درس المزيكا الغربية، وكان من أهم مدرسينه الخواجة أرمينات اللي درس الله يرحمه أنور منسي، ودرس في نفس الوقت في معهد الموسيقى، درس الموسيقى الشرقية. ده واضح جدا طبعا، واضح خالص يعني في في في طريقة كتابته. كتابته هنا يا جماعة فيها لؤم. ليه بقى لؤم؟ بيعتمد على طريقتين في في إخراج عمله ده. على فكرة كلمة لؤم هنا كلمة محببة، يعني ذكاء، مش لؤم إياه، لا لا لا، لؤم موسيقي، يعني لؤم خبرة، زي ما نقول كده على الخطيب انه لعيب ذو خبرة. هنا نويرة لعيب ذو خبرة ولئيم. ليه بقى؟ الجملة الأصلية اللي هو باني عليها حركته كلها، اللي هي تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا، دي جملة ما فيهاش ربع تون. إذن تستطيع آلات الأوركسترا انها تقولها بلا حرج، يستطيع ان يستعملها في الوقت اللي يشاءه. لما تيجي تلعبها آلة فيها ربع تون يبقى يكمل عليها بشكل ما يجرحش ودن المستمع. ايه الحركة التانية اللي عملها نويرة بخبرته واللي برضو هتستمر معاه طول هذا العمل؟ بيضع مناطق حركة آلات الأوركسترا اللي ما فيهاش ربع تون في الحتت اللي الآلات التانية تقدر تقول فيها ربع تون. بمعنى انه مثلا لو الربع تون محطوط على نوتة السي، تبقى بقية الآلات تلعب أوتار أخرى أو حروف أخرى أو مقامات أخرى صول ري ليكن ما يكون، لكن ما فيهاش ربع تون، وتكمل هذا الأكور اللي قلنا عليه أو التوافق اللي قلنا عليه قبل كده. من عزف القانون هنا واضح طبعا أن العزف العازف القدير الأستاذ عبد الفتاح منسي. أستاذ عبد الفتاح منسي شقيق الأستاذ أنور منسي برضو، واسم شهرته الأسطول. ليه سمي الأسطول؟ لأنه القانون إذا كانت أوتاره زي البحر فأديه زي المراكب لا ترى من كتر سرعة حركتها وفعلا من كتر مرونتها ومن كتر ما بيطلع صوت ضخم جدا من القانون، من الأداء أعتقد أنه عازف القانون هنا الأستاذ عبد الفتاح منسي. بنكمل مع الأستاذ عبد الحليم نويرة، بيبتدي عرض الآلات الخشبية استمرارا لعرض الأوركسترا، وبعدين بياخدنا في صدمة أخرى من تكتل أوركسترالي غربي يقودنا إلى ألحان الصيادين وألحان التحميلات والبشارف القديمة. البشارف والتحميلات دول ورثناهم عن المزيكا التركية. كان المطرب قبل ما يغني يبتدوا له بتحميلة اللي هي تلان لان تا تا تا تا تا تا، قبل سي صالح عبد الحي والناس الحلوة دي ما تغني يقولوا كده، يقولوا لهم كده المزيكاتية. بيبتدي ياخدنا لهذا الجو، جو التحاميل والبشارف القديمة، وفي نفس الوقت جو الصيادين. لن تخطئنا الأذن ونحن نسمع لحن هيلا هيلا صلي على النبي في وسط هذا الخضم الأوركسترالي الجميل. نكمل. وعاصفة خفيفة، عاصفة جوية خفيفة بتسكن بالتدريج. سمعناها طبعا من أول ما الكمنجات قالت ترم، الحركة دي بينذر بحدوث شيء. ثم يعطي البطولة المؤقتة، هنا طبعا بالتأكيد مش بطولة كاملة، لآلات النفخ الخشبية. وبالتدريج الآلة الأخيرة اللي سمعناها دي اسمها آلة الترومبون، ودي من الآلات النحاسية الغليظة اللي فيها غلظة وفي نفس الوقت حنينة، حنينة جدا، رقيقة جدا لما يكون العازف كفء، لأنها قادرة على التعبير بالصعود والهبوط. يعني تقدر تعزف بصوت واطي جدا وتقدر تنفجر انفجارة قوية جدا. بيدي الترومبون هذا السولو مع آلات الشيلو الخفيضة برضو علشان يدينا إحساس بأنه تسكن العاصفة. ومرة أخرى ده تصوري الشخصي. قبل كده لاحظت العود، طبعا ظهور العود هنا كان متأخر شوية. ليه؟ لو هو لعبه مع الأوركسترا من الأول قد يحدث بعض التضارب ما بينه وما بين القانون اللي هو كان عاوز يبروزه. أخر العود وخلاه يلعب مع التشيلوهات، القسم الغليظ من الوتريات، دي آلات التشيلو، خلى العود يلعب مع التشيلوهات نفس الجملة حتى، يعني زي التشيلو، فأضفى بعد وأضفى شرقية لآلة التشيلو. لاحظوا إن احنا بنتكلم عن عمل اتسجل في 11 نوفمبر سنة في 4 نوفمبر سنة 57. لاحظوا هذا البعد الزمني الفظيع اللي بيننا وبينه، يعني بيننا وبينه دلوقتي 32 سنة. لاحظوا مدى سبق هذا العمل لعصره. بننطلق مع جملة شرقية أخرى بيستكمل بيها أستاذنا الأستاذ عبد الحليم نويرة رحلته في بحيرة المنزلة، نفس المقام، لم يتغير المقام، نزور مقامات أخرى زي الشوري وهو أحد تفريعات البياتي، مقام حنين قوي جنب البياتي خالص كده، بنمر على الرصد كده مرور الكرام وهو برضو من قرايب البياتي، كلها مقامات عربية على الأحوال، لكن لا يزال البياتي هو المقام اللي قابض على عنان الموقف لحد دلوقتي. نكمل؟ ينتقل بعد كده أستاذ عبد الحليم نويرة إلى الحركة الثانية من بحيرة المنزلة. في الحركة الثانية الحقيقة أقول إيه، المود أو المزاج النفسي هنا مزاج سعيد، الريتم أسرع، الحركة أسرع، واضح أن هناك حركة ما، سواء كانت نزهة في البحيرة أو سواء كانت نزهة على البحيرة أو سواء كان استعراض للبحيرة أو يعني إذا كان علينا أن نربط الاسم بالمسمى ونقول أنه دي بحيرة المنزلة، فيبقى لازم ندور لها على تعليل من اسمها، يعني ما هي من اسمها. لكن كل اللي يهمني هنا أن أنا أقوله أن هذه الحركة حقيقة بقى استعراض مهاري لعبد الحليم نويرة، استعراض مهاري من الدرجة الأولى، مفيش كلام، استعراض للمهارة ولمعلوماته الموسيقية ولحساسيته ولقدرته على الابتكار. وسموا زي ما انتوا عاوزين في هذا الجزء استعراض لمهارة عبد الحليم نويرة. على فكرة من اللي فات ومن اللي جاي المقطوعة دي سمعناها كتير في موسيقى التصويرية. أول موسيقى أو أول مرة أنتبه لهذه المقطوعة كان حينما استعملها، لا أذكر اسم المخرج الإذاعي الكبير اللي استعملها لأنه كبير فعلا، استعملها في لما عملت الإذاعة قصة الرئيس جمال عبد الناصر في سبيل الحرية، القصة اللي كان كتبها هو في ثانوي، يمكن كان سنة 59 الكلام ده أو حاجة بالشكل ده، كان صيف يعني. لفتت انتباهي هذه الموسيقى وجننت عليها وكان نفسي أسجلها. أرجع تاني بيكم للحركة الأخيرة اللي بتاخدنا لقفلة الموسيقى، كلها حركة مهارة وحركة تفاعلات أوركسترالية. بنمر على بعض المقامات زي مقام المينير، بناخد هنا الري مينير لأننا في بياتي الله، ولما نكون في بياتي الله الطبيعي ان احنا نروح على الريمينر، هو قريبه يعني على الاحوال، الاثنين قرايب والاثنين بيحملوا صفات متشابهة جدا. نكمل اخر جزء من اجزاء بحيرة المنزلة.